بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان أهمية المنهجية في طلب العلم لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحديث عن أهمية المنهجية في الطلب والتحصيل، وإن المنهجية أساسا وابتداء وانطلاقا تعد بمثابة الوجه الصحيح للتأصيل من أجل التحصيل، لأن إذا لم تكن لدى الطالب أصول هكذا يعني منضبطة ضابطة صحيحة وصريحة، صريحة في جنسها وكنهها وماهيتها، وصريحة كذلك في ظاهرها وصورتها وصفتها، وكذلك تكون صريحة أيضا في أماراتها وعلاماتها، حتى يكون الطالب على علم بكل حيثياتها وجزئياتها، لأن الأمر مهم. الاهتمام بالعلم ليس كالاهتمام بسائر الشؤون والأمور، لا شك أن الأمر يعظم بعظم ويشرف كذلك بشرف ذلك المراد والمبتغى والمقصود والمنشود من الأمور. وإن لأن يخطئ الإنسان في أمور أخف وأهون كان يخطئ في أمور دنياه، طبعا تتفاوت في درجاتها وآثارها طبعا وأحكامها كذلك تختلف، أمور هو في حاجة إليها لا يعني مثل ما تقول يعني لا يستغني عنها إطلاقا، لا يستغني عنها لارتباط وتعلق حاجته إليه بصورة ماسة وبصورة دائمة كالضروريات ونحوها، كما هو معلوم ليس هذا مجاله ولا مقاله. إنما يخطئ في الأمور كذلك الدنيوية أهون من أن يخطئ في الأمور الأخروية، كذلك في مطالبه و ومكاسبه التي يريد كسبها وتحقيقها، فلا شك أن العلم مطلوب، لأن العلم أساسا وابتداء وأصالة كذلك ترتبط به وتنضبط به وتنبني عليه وتقوم كذلك وتحفظ به مصالحه ومنافعه وحياته وسعادته. لذلك كانت حاجة الإنسان إلى العلم حاجة دقيقة، حاجة وثيقة عميقة، حاجة بكل صراحة ماسة، مثل ما قال الإمام إمام السنة في زمانه وفي زماننا الإمام أحمد بن حنبل، لما بين أن حاجة الإنسان إلى الطعام لا يستغني عن الطعام، ولذلك لما يكون الإنسان في حاجة إلى ما يسد به رمقه ويذهب به مخمصته ويقيم به صلبه بل يحافظ على حياته، مثلا إذا اضطر وألجأ إلى تناول الحرام لانعدام لأنه ما وجد أمامه حلالا طيبا خالصا، فيجوز له أن يأتي من الحرام قدر ما يدفع به الهلاك الذي يخشاه أو التلف كذلك الذي يتقيه مثلا. لهذا ممكن يقال أن الإنسان في حاجة إلى ذلك، وإن حاجته لا تتكرر في اليوم مرات عديدة، بل لعلها تستقر عند المرتين على أقصى تقدير، أو إلى أكثر من ذلك بقليل بمرة أو مرتين في حالة نادرة وفي حالة خاصة أو استثنائية. لكن حاجة الإنسان إلى العلم تتجدد كلما تجددت الأسباب، واستجدت كذلك يعني ممكن كذلك دواعي ذلك والبواعث عليه. ولهذا قال إن حاجة الإنسان إلى العلم أكثر وأشد من حاجته إلى الطعام، لأن حاجته إلى الطعام تكون في اليوم مرة أو مرتين، بينما حاجته إلى العلم تكون في كل مرة وفي كل مسألة. ولا تغني مسائل الصلاة عن مسائل مثلا يعني أقصد عن مسائل الزكاة، ولا الزكاة عن مسائل الصوم، ولا الصوم عن مسائل الحج، بل كل موضوع يتعلق ب يعني منضبطة ومحصورة ومأثورة ومعلومة ومقررة، كذلك شروطه أركانه واجباته جزئياته وحيثياته من حكم الركن الذي لا يصح بانعدامه إلى حكم المستحب الذي يحصل به تمامه وكماله وينال به فضله كذلك. لهذا فإن العلم نعلم بأن الله سبحانه وتعالى حتى ندرك أهمية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به. مثلا قد يذكر الإنسان بأنه يجب عليه تحقيق الواجب على الوجه الواجب الذي لا تبرأ ذمته ولا يرفع عنه ما كلف، يعني لا تسقط كلفته، أي ما كلف به ولا ما أمر به أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، فليس مخيرا في ذلك أي جنسا وعينا إلا فروعا ووجوها في مجالات قد يكون فيها الواجب كما تعلمون وأنتم طلبة العلوم الشرعية، كالواجب المبهم أو تقديرا وحدا كالواجب الموسع ونحو ذلك في مجاله. لكن المهم الإنسان يجب في مسائل العلم الشرعي يجب أنه يجد نفسه أوجب الله عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم، بمعنى ينبغي أن يتعلم حقيقة الكلام الذي يريد قوله، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، إما أن يكون نافعا لك وإما أن يكون ضارا، إما أن تفرح وتسعد به، إما أن تندم وتحزن وتشقى به. فلذلك كما قال سبحانه وتعالى أنت لا يعني تتحرى هذا ولا تتعاطى هذا بمحض الشهوة والهوى، لغلط، بل هذه من الصوارف، هذه التي تصدك وتحرفك يعني وتصرفك عن العلم حقيقة هكذا، إنما ولا بالتخمين والتخرص، لأنك كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إنما ينبغي بالعلم، وإن العلم بالتعلم. ما كان لرجل أن يتعلم أو أن يؤتى العلم ويرزقه إلا إذا رزق وأوتي كذلك من يعلمه، لأن هذه قاعدة، إنما العلم بالتعلم. الله قال عن نبيه مثلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه، هكذا علمه شديد القوى. الله سبحانه وتعالى قال عن ابن آدم بصفة عامة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والله سبحانه وتعالى كذلك أمر هذا الإنسان أن يقرأ أن يتعلم أن يقرأ، لا بد أن يرجع إلى العالم والمعلم لكي يتعلم. ولذلك قال تعالى مثلا كما في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لذلك فحاجة الإنسان إلى العلم واضحة صريحة، ولذلك الله سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان وأمره أن يتعلم هكذا البيان وأن يتحرى الصحيح السليم، يعني الذي يكون سالما سليما من ماذا؟ من الأضران والأقدار والدخائل، والدخائل يبقى مصفى منقى كما علمه ربه سبحانه وتعالى. بل يا ليت الإنسان كذلك يبقى هو نفسه مزكى عقلا ونفسا حتى ينتفع بالعلم، ابتداء حتى ينتفع بأصل العلم وماهية وحقيقة صفة العلم من منقولات ومقولات وروايات وكل ما يتعلق بجنسه وذاته وماهيته، وفي نفسه كذلك، حتى ينتفع هذا العلم بثمرة العلم، اقتضاء العلم العمل. ثمرة علمك وإدراكك وتحصيلك هي أن تعبد ربك على ضوء وعلى نور ذلك العلم. ثمرة ذلك أن تتحرى السبيل وتتعاطى السبيل وتسير وفق سبيل يعني على سبيل الهداية، سبيل الصلاح، سبيل الفلاح، سبيل الجنة، ويتأتى هذا ويتحقق لك بفعل ما يرضاه ربك ويثيبك عليه، واجتناب ما يغضب ربك سبحانه وتعالى وما يعاقبك كذلك به. لذلك ينبغي على الإنسان إذن أن يعرف هذا كله. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى في مثلا كشاهد لما ذكر للإنسان أنك يا ابن آدم قد تختار أنت بمحض عقلك وبمحض تفكيرك المجرد والشخصي والنفسي وهكذا أنك تختار شيء تظنه، لأن ممكن تتأثر بشهوة فتعمي بصيرتك وتصم سمعك، ولا لأن حبك الشيء يعمي ويصر. فكما قيل قديما: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط لا تبدي إلا المساوئ. يعني أنت ممكن تغتر بهذا بل تتأثر بهذا وتغتر فتقبل على ذلك وتقرر وتفضل ذلك وترجح ذلك، وإنما فيه الضرر وفيه الخطر وفيه الشر، وتزهد وتترك وتهجر. ولعلك كذلك لا تلتفت أساسا إطلاقا إطلاقا لا تلتفت إلى الخير، لأنك بكل صراحة لم تؤثر فيك مظاهره ولم تؤثر فيك كذلك صورته وحقيقته. ولهذا الله سبحانه وتعالى مثلا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الذي تكرهون أنتم يعني لعلكم تستهجنون، لعلكم تستقبحون، لعلكم تستهينون بهذا الأمر، لعلكم تستخفون به، وهو فيه الخير والنفع. للأسف لأنك ما عندك منهج فيه، ما عندك منظار صحيح، ما عندك معيار صريح، ما عندك ميزان دقيق، ما عندك مصفات وثيقة كذلك دقيقة في وزن هذه الأمور وتصفية هذه الأشياء. كذلك الأمر بالنسبة لما تكره أو لما تحب. لهذا الله سبحانه وتعالى، الله الذي يعلم الخير لهذا العبد، فأمره بالخير وبين حقيقة الخير ومآل الخير وأحوال الخير وكل ما يجده الإنسان من الخير. ولهذا ربطه بالعلم فقال مثلا سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك أيها الإخوان، من أجل هذا، من أجل العلم النافع الذي هو باب والذي هو شق العمل الصالح، يعني فيه الشق الأصلي الذي ينبغي أن تبدأ به، والشق الثاني الذي ينبغي أن تهتم به كذلك العمل، هكذا كما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتعلم، ومما زاد في تحفيز الناس ومما زاد في هممهم ويعني هكذا في إيقاظ هممهم وتقوية عزائمهم أن جعل فضائل العلم، جعل للعلم فضائل وشرف لصاحبه، من بين ذلك رفعته. الله يرفع يعني يرفعك على ما سواك، فقال مثلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بهذه استهل الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه العلم، أي من صحيح البخاري الذي هو بعد كتاب الإيمان. هذا كتاب العلم نظرا لأهميته كذلك قد يذكر أطراف الحديث هكذا يجزئه، ويذكر أطرافه بحسب شواهدها وبحسب موضوعاتها ومقتضياتها وما يندرج تحتها أو يترتب عليها من الحكم والأحكام والفوائد والقواعد. لذلك ترونه يذكر حديث موسى في مسألة، يعني الإنسان لما يلتمس ويسأل من يلتمس العالم ويسأل عن العالم، كما من حديث أبي بن كعب لما سأله: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ كما بين الرحلة، رحلة سيدنا موسى من أجل طلب العلم إلى غير ذلك. المهم، فالإمام البخاري رحمة الله عليه جعل هذا الكتاب كتاب العلم، جعله مبوبا ومتعددة أبوابه، يعني أبوابه كانت عديدة مختلفة، فصيره أو جعله بلغ به هذا التبويب والتهذيب والترتيب كذلك، بحيث التكامل الذي جعله من باب الفائدة كما هي طريقة ومنهجية العلماء. دائما يعني يقدمون ويسبقون كذلك يعني المسألة التي تكون مفتاحا وتكون مقدمة لغيرها، وهذه تعين الطالب على من حيث التسلسل ومن حيث الترتيب والتعقيب مثلا، تعينه على فهم المعلومات بصورة تتابعية تكاملية على وجه التضافر، لما حتى تكون قرينة حالية في فهم المراد والمقصود. فالإمام البخاري بهذه الآية استهل قلت جعلها 53 بابا، أي جعل الكتابة يعني مع تعدد أبوابه كانت بلغت 53 بابا من أبواب كتاب العلم ما شاء الله. المهم فصدر وجعل مقدمة وشعار وترجمة الكتاب أو أول باب، جعل الآية الكريمة يرفع الله بعدما ذكر قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم كذا كذا، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبعدها كذلك ذكر آية أخرى لعلها تزيد لما يستشعر لما يتذوق الطالب حلاوة العلم. لا بد أن تكون طبعا أنت لما تتذوق حلاوة العلم تعرف قيمة العلم، تعرف حاجتك إلى العلم، تعرف كذلك حجتك في العلم، تعرف وتعرف كذلك وتعلم كذلك وتدرك أيضا تدرك محجتك في العلم بأن سبيلك وطريقك العلم. إذا كنت أنت تمشي على ضوء العلم ونور العلم وهدى العلم لا تخشى شيء، لأنك تمشي على يقين، تمشي وتمشي أنت مطمئن. لا يعني وإن جادلك أناس مع كثرة حججهم وتعدد وتنوع واختلاف وتكاثر هكذا وتكاثر وتضافر يعني شبهاتهم ها ووجوه مجادلتهم، قد يكون معك نص واحد صريح صحيح يكفيك في إقناعك وإمتاعك ومنعك كذلك من التضرر بشبهاتهم. هذه النصوص المحكمة، النصوص المحكمة هي المحكمة التي يحكمها الإنسان في نفسه ويتحكم كذلك بها، لأن فيها الحكم وفيها الحكم وفيها الخير. المهم لا علينا، فلذلك الإنسان لما يجد هذا النص يتمسك به والحمد لله يكفي، مثل ما قال الشافعي مثل رحمة الله عليه، هذا كان عليه أئمتنا مثل ما قال الشافعي، بل قبله كذلك مثل إمام أبو حنيفة، كل أئمة يقول حيثما صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح النص ورودا، وطبعا أنت لما يصح ثبوتا ويصح ورودا وتعلم كذلك معناه، لأن العلماء ينظرون في الأحاديث ويدرسونها، وهذه منهجهم في دراسة علم الحديث مثلا، لا شك أنهم يعلم، ولذلك وضعوا علم مصطلح الحديث هكذا، فيعرفون هكذا ما شاء الله ويدركون هكذا ويحصلون وينالون كذلك هذا العلم من ناحيتيه هكذا دراية ورواية هكذا. لذلك لما قالوا هذه الكلمة حيث صح الحديث فهو مذهبي، أو كما قال الإمام الشافعي مثلا، وهي كثيرة كلمة الإمام الشافعي وله في ذلك مقال وله في ذلك رسالة رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين، ولهذا قال ودعك آراء الرجال وأقوالهم ودعك آراء الرجال وأقوالهم فقول النبي صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح. لذلك تذكرون من ثمرات الحديث أو كما قال جمال الدين القاسم في كتابه قواعد التحديث لما ذكر ثمرات العشر يعني من شجرة الحديث الصحيح، هذه الثمرات المباركة مثلا، قال كلمة أو ذكر ثمرة من بين الثمرات العشر مثلا، قال لا يضر صحة الحديث عمل الأمة بخلافه، هذه واحدة. يعني لو مثلا لو تلقى جمهورا كثيرا أناسا كثيرين يعملون ويرون ويقولون بخلافه لا يضر الحديث صحة وقوة هكذا، لأنك متأكد من صحته، ووضع العلماء منهجية ووضع العلماء طريقة علمية ضابطة منضبطة ظاهرة وكذلك وواضحة وكذلك قويمة ومستقيمة، دائما تبقى ما تتغير ما تضطرب، لأن هذه القواعد والأصول لا تتغير بتغير الزمان والمكان، أعني تظهر لشخص على وجه وبصورة وصفة، وتظهر لشخص آخر بوجه وصورة وصفة أخرى. لذلك رأيتم العلل التي هي مناط الأحكام والتي هي مدار الأحكام، أي تدور عليها وجودا وعدما وترتبط بها كذلك وجها وحكما. لذلك ينبغي في هذه العلل أن تكون ظاهرة، وأن لأن أن يراها كل الناس، مع طبعا عمل التعليلات كما تعلمون، ومنهج الصبر، طريقة الصبر والتقسيم، ومعرفة الأوصاف الملائمة والمؤثرة والغريبة كما ليس مجهولا عندكم يعني، وهذا معلوم إن شاء الله. المهم لما قالوا ذكروا ضوابطها وخصائصها ووجوهها، لما قالوا أن يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا، يعني يبقى دائما بصورة منضبطة، كذلك هذه الأصول ينبغي أن تكون كذلك هكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى من أجل هذا أمر الإنسان أن يتعلم، وكما قلت لكم يكفيك فضلا وشرفا، أي ذكرت الثمرة الأولى العفو، ونحن متأثرون به لأنه مباشرة من المطار إلى القاع، وهذه كما قلت لهم بين قوسين، قلت لهم للأسف تكاثر الدعوات والمحاضرات واللقاءات، وكذا تسارع في التظافر للكلمات، يعني ممكن قلت لهم أنا عادة الناس يجدونها بين التعب والتعب راحة، قلت لهم أنا غالبا ما أجد بين التعب والتعب تعبا، لكن كما يقول جزيل في تعبكم راحة. المهم باختصار هذه الأولى، يعني لا يضر صحة الحديث عمل الأمة بخلافه، كما أن صحة الحديث توجب العمل به، يعني ذكر ثمرة أخرى أن صحة الحديث توجب يعني العمل به. ينبغي إذا تأكدت من صحته وقوته وثبوته لا بد أن تعمل به وتعرف، والحمد لله. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر، وأنت تعرف الذي يريد الخشية أن يكون من الذين يخشون ربهم، قيل للشعبي مثلا افتينا يا عالم، قال العالم الذي يخشى الله، يعني هذا العالم حتى يكون عالما حقا ينبغي أن يظهر العمل الصالح مجسدا مؤكدا موافقا هكذا للعلم. أما إذا كما يقولون خالفت فتواه تقواه، كأن مجال العمل بزي بوصف بحالة والعلم حاجة أخرى، لا، يعني أنت ينبغي كما قال ربنا كما في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذكر وأن العلماء هم الذين يوجهون الناس، وهم الذين يرشدون الناس، وهم وإليهم يرجع الناس، وهكذا كما قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخير ذلك من فضائل العلم وهي كثيرة كثيرة غزيرة وظاهرة والحمد لله، واضحة وظاهرة. لهذا الله سبحانه وتعالى لا شك أنه خاطب الناس ذوي العقول أولي الألباب، خاطبهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك عباد الله من أجل تحصيل العلم الله علم الرسل وأمر الرسل كذلك أن يستزيدوا، لأنه يا إنسان أيها الطالب كن صادقا في الطلب ولا تكن كاذبا كذلك على نفسك، ينبغي أن تتعلم، وكلما تحصلت وكلما نلت وكلما تقدمت وكلما تفوقت في العلم ما شاء الله، كلما أدركت حاجتك إلى العلم، وكلما أدركت أن هنالك أشياء معلومات يعني لا تعلمها تسأل عنها. لذلك الله أمر نبيه، هذه الآية التي جعلها البخاري كذلك تابعة لآية إن يرفع الله، وهي وقل ربي زدني علما، أمر نبيه أن يستزيده. ممكن تقنع وتشبع وتكتفي وتستغني عن الاستزادة يعني والتوسع كذلك في المأكولات والمشروبات وغير ذلك من الملذات وغير ذلك من الأمور وشؤون الحياة الدنيا، إنما العلم يا عبد الله ينبغي أن تبقى له طالبا ومنه مستزيدا، كما قيل للإمام أحمد بن حنبل لما قيل له رآه بعض طلبته رآه بعض الناس يحمل قرطاسا يعني يحمل الكتاب ويتعلم يقرأ يقرأ لا يزال يقرأ الإيمان، لا يزال يتعلم الإيمان، إمام الدنيا في زمانه إمام المسلمين، إمام العلماء في زمانه، إمام المحدثين مثلا، في هذا الإمام. فقيل له: يا إمام، مثلا أهو تطلب العلم ومع كبر سنك؟ بلغ بك السن مبلغا، وبلغت من الإمامة مبلغا، كذلك عليا، يعني ولا زلت أنت تطلب؟ معناه لما ترى عالما يطلب أنت من باب أولى. هذا ما يزيدك تحفيزا ويزيدك إيقاظا ويزيدك يعني كذلك تحسيسا يعني كأنه ينبهك من غفلتك ويوقظك من نومتك من نومك. تعلم يا عبد الله هذا في وقت يمكن أن تتعلم، قبل أن يأتي وقت تريد أن تتعلم ولا يسعك، لا تجد الوقت المناسب ولا العالم المناسب ولا ولا ولا ولا، للأسف تندم على ما فرطت في العلم. هكذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفلاح. لهذا قال كلمته المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة. نتعلم من المحبرة، يعني وإحنا نحن من المحابر ما شاء الله، ونكتب إلى أن نموت خلاص وندفن، لا نستطيع أن نسمع حديثا أو أن نرى مخطوطا أو أن نقرأ كتابا أو إلى غير ذلك. هكذا ما شاء الله، أي من المهدي إلى اللعدي مثلا. لهذا من أجل هذا الله أمر بالتعلم، بل أوجب على الناس، يعني العلم هنا حرضك عليه، أوجبه عليك وأمرك بالتماسه، بل أمر الناس جميعا أن يعني أن يبتعثوا، أن يختاروا وينتقوا منهم طائفة، ولو إذا لم يحصل هذا على سبيل التناوب، على سبيل التناوب يذهب فريق يتعلم ويعود، ثم يذهب فريق آخر يتعلم ويعود، وما شاء الله على الأقل أن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لذلك الله حتى في لحظة الجهاد أمر بالعلم يا إخوان، أمر بعدم إهمال وإغفال أهمية العلم. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن أجل هذا كذلك سيدنا موسى ذهب، لما كما ذكرنا يعني لما سأله أحد الناس بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه جاء فقال: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فتعرفون لما قال له سيدنا موسى: لا. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادنا يوجد في مكان كذا وكذا، فأمره وأنه أحاطه الله وأتاه الله واختصه الله بما لم يحط به سيدنا موسى علما. وهذه من علم حجة على من لم يعلم، بالعلم والحجة والبيان، مش في شخصه وكل شيء، لا، بما عنده من العلم. ومن علم كذلك كما يقولون، يعني من علم حجة على من لم يعلم، بمعنى هذا هو الأصل. فلذلك يمشي. فسيدنا موسى اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا. الناس وصية أبي الوليد الباجي لولديه، تلك الوصية البديعة، تلك الوصية الجامعة النافعة، هكذا في يعني في وصيته بطلب وصيته لولديه بطلب العلم، قال: واستعذب التعب في طلبه. لما تكون عندك منهجية في طلب العلم، تعرف أولا ماذا تعلم وكيف تتعلم وبماذا تبدأ وكيف تقرأ وكل هذه الأشياء، حتى تدخل في أدب الطلب وطريقة الطلب تدخل في المنهجية، لأن المنهجية هي تلك الطريقة السليمة، تلك الطريقة القويمة التي يعني هذه التي تنظم للإنسان يعني بكل صراحة نظره وتفكيره هكذا في شتى العلوم والمعارف ونحو ذلك، يعني بمعنى تكون ظاهرة واضحة وقويمة. لابد أن تكون هذه الخصائص ظاهرة في المنهجية، يعني بمعنى هذا أمر عام لكل الناس، هذا منهج ينال به العلم، لا يختلف فيه الناس. ما يقول إنسان أنا عندي طريقة أخرى، تقول إذا من كما يقولون منع حرم الأصول منع الوصول، يعني الذي يمنع إذا ما عنده أصول لا شك أنه يحرم الوصول، لا ولو تعددت وتنوعت وتزينت كذلك الفصول، يعني الفصول تتزين بالبيان، وإن من البيان لسحرة بالتنميق والتلفيق لعله يغر الناس الشكليين والصوريين وهكذا، مثل ما قال أحد العلماء في في في زمانه الذين ذاع صيته في المنطق والبيان ونحو ذلك، لكن ما كانت منهجية طلب العلم الشرعي منهجية رصينة، منهجية سلفية، أقصد منهجية أثرية سلفية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابة قعدوا وضبطوا ما شاء الله وفسروا، لأنهم أحسن من فهم هذه الأشياء وأحسن من فهم هذه الأشياء، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها يعني ذكر خصائصهم وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم. هكذا إذن إحنا نأتسي بهم في أصولهم، من بين ما قعدوا كما يروي مثلا، أذكر أثرا فقط على سبيل الاستشهاد، هكذا على سبيل الاستشهاد، كما ذكر يحيى بن أبي كثير لما ذكر كلمة ها لما قال: واستعذب الطلب التعب أي النصب في طلبه. لابد أن لما تتعب لا يكون ذلك التعب مانعا، لا يكون ذلك التعب صارفا أو حاجزا أو عائقا، لا يكون أهلا، إنما ينبغي أن تعلم بأن طريق طلبة العلم التعب في سبيل طلبه، وكلما تعب يستشعر حلاوة ذلك ويتقوى ويتجلد، بل يتجلد على ذلك. وكما قال سيدنا موسى نفسه عليه السلام عليه صلوات الله وسلامه لما قال لفتاه: اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فأخبره فتاه بأنه نسي الحوت، فعلم بأن نسيان الحوت في ذلك المكان حيث نسي حوتهما سيجدان ذلك العبد الصالح، قال: ذلك ما كنا نبغي. هكذا، ولما وجده سيدنا موسى مع تعبه وبلغ التعب منه مبلغا مؤثرا حتى أصبح اللسان عنه معبرا صراحة، قال صرح بهذا، باح لفتاه بهذا. المهم لما أدركه ما قال كما يفعل بالعضل نحن اليوم للأسف الشديد، والتعب قبل أن يكون التعب الحسي في تعب معنوي أو تعب نفسي. لو ما عندك تعب معنوي في ذهنك وقلبك ونفسك، يعني صراحة يؤثر ذلك تلك القوة الذهنية والقوة الحسية والقوة في الشخصية، وما شاء الله في تعب الجوارح، كما قيل قديما: وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم. أبدا. لذلك لما قال له وقال له موسى كما جاءت الآية كما في سورة الكهف، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ تعلمون بأن كلمة الاتباع طبعا لها معاني في اللغة، ولكن اصطلاحا تجتمع في الحقيقة، تجتمع هذه الكلمات المترادفة والمختلفة تجتمع في حقيقة الاتساع أو المتابعة، عفوا، على الاتباع الصادق الاتباع الحقيقي. الله مثلا سامحوني يا إخوان، لما قال: وجعل الاتباع ميزان سبيل الانتفاع وسبيل حسن الانطباع كذلك، ودليل حسن الانطباع، يعني الذي يريد أن يكون صادقا محقا مصيبا في اتباعه فليستجمع وليستوفي وليستوفر أسباب وشروط صحة وكمال الاتباع. ولهذا الله قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أولا تتبعونه في أثره وخبره في هديه في سبيله، لابد سبيلا وسنة، لابد أن تتبعوه في طريقته في علمه وعمله. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لهذا قضية الاتباع كما قال حسن جعلها الله ميزان يختبر الصادقين من الكاذبين بأيبان، كما يقال: يوم ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند الامتحان يبان الجاد والمجد والناشط والمتعلم، ويبان الكسول اللي مسكين كان في تمام الخمول وإلى غير ذلك، لما جاءت لحظة الجد بان فارغ اليدين ما في، لكن أنت يبان ليقرم لما يقراش، ويبان اللي صادق واللي مش صادق وهكذا. لابد من اختبارات وابتلاءات كما قال سبحانه وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأنت في هذه اللحظة تظهر يظهر والحمد لله. لذلك هكذا، لذلك الله سبحانه وتعالى كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال: زعم قوم أنهم يحبون الله تعالى، هكذا زعم قوم أنهم يحبون الله. وصح دعوة محبة الله سبحانه، كل الناس يزعمون أنهم يحبونه باللسان، ولكن لا بد هذا بلسان المقال، هكذا لسان القال كما يقولون، لسان المقال فيه لسان الحال. الله سبحانه وتعالى جعله كذلك متمما ومكملا وشقا وشطرا لبلوغ وتحقيق الصدق، الصدق في المآل، يعني في ثمرة ذلك ومنتهى ذلك. أتكون كلامك طيب صحيح ما شاء الله، قال تعالى باش يزيد ينوه ويشيد ويرغب كذلك ويحبب للناس القول الطيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، ولكن كذلك من غير إغفال وإهمال أو تجاهل العمل، والعمل الصالح يرفعه. ولهذا قال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك كان العمل مطلوب، هكذا ولا لا؟ فلهذا قال: فابتلاهم الله بهذه الآية. قال إيش الآية اللي ابتلى الله بها؟ كل من يزعم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة الله كما قال زعم قوم أنهم يحبون الله، قال فابتلاهم الله بهذه الآية. إيش هي الآية؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لهذا عباد الله إذن ينبغي على الإنسان أن يعلم هذا الميزان. لهذا كما قلت لكم السلف وهذا الأثر تاع يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم بسلامة الجسد، يا خالد، براحة الجسد وسلامة البدن. إذا لا ينال العلم براحة الجسد، بما لا بد من تعب. قالوا بأن بل هو كذلك موجود، الإمام مسلم بن الحجاج القشيري ذكر هذا الأثر وين؟ في كتاب يعني المواقيت. سبحان الله، أنت تنظر تقول إيش علاقة الأثر الخبر بهذا الفصل والموضوع والكتاب أو الباب. بعض أهل العلم أنت شايف لابد تتمعن تشوف السبب ما يظهرش لقاء الناس. إذا قال لعل هذا من باب أنه يسلي به نفسه ويقوي به همته ويزيد فيه في عزمته، ذكره لعل أثناء كتابته للأحاديث نال منه التعب نيلا. تعب. إذا من أجل تذكير نفسه بليا نفس، إذا ركحب إذا أردت التعلم وتحصيل العلوم فإلاك تمشي على هذا السبيل اللي سار عليه الأوائل. جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس رحلة استغرقت شهرا كاملا من أجل ماذا؟ حديث واحد. يا إخوان، معناه الناس هذا التعب ما كانش القوة ما شاء الله، والوقت كان كله في خدمة العلم. لهذا عباد الله لما نأتي إلى ندرك حقيقة العلم وحاجتنا إلى العلم، ندرك إذن أهمية المنهجية في طلب العلم. اللي ما عندوش منهجية يقضي سنوات ويقرأ، كما يقال إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فهذه الطريقة هي التي تعلمك كيف تتعلم. والعلم كما قيل قديما، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل وقصير، فاطلب الأهم في المهم. أو كما قيل: أيها الغادي ليطلب علما. يا إخوان، تقرأ المصطلح وتعرف ثمرة علم المصطلح، وتقرأ علم أصول الفقه وتعرف ثمرة علم أصول الفقه، وتقرأ علم التفسير وتعرف حاجتك إلى التفسير، وتعرف العلوم الأخرى والفنون الأخرى ما شاء الله كلها تحتاج إليها. هل تستطيع أن تنالها جملة؟ من رام العلوم جملة أخذت منه جملة كذلك. إذن لهذا كما قيل لذلك الطالب: أيها الغادي ليطلب علما. هذا توجيه من العلماء. لهذا وضعوا المناهج منهجية في الطلب. ترون كتب العلماء في ذلك ما شاء الله، كالخطيب البغدادي وغير ذلك من العلماء كتبوا وجهوا الطالب إلى ما ينبغي له أن يبدأ به ويتحلى به ويتخلى عنه ويتحرى وإلى غير ذلك من هذه المراحل ما شاء الله، والمستويات والدرجات لله بد له من التدرج ما شاء الله. لهذا قال: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. صح، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ فلذلك فالذي يريد مثلا النظر و إبعاد النظر، أي أن يبعد في النظر عن التوسع والتفصيل والتبحر وكذلك التفريع، يمشي مع الفروع المسائل، يا إخوان يلقى نفسه في مسألة من المسائل واخذت منه أوقاتا واستفرغ من أجلها قوات وكل شيء، ومع أنه هذه سنفهم منها شيء لأنه ما أصلا ما راحش يفهم. لو يفهم يبدأ قبل بالمبادئ، تعريف مثلا نقول في الأصول، المدخل إلى علم أصول الفقه، لابد أولا تعرف هذا العلم، حقيقة هذا العلم، موضوع هذا العلم، ثمرة هذا العلم، إيه يعني والمصنفات اللي كنت في هذا العلم، منهج المتناولين والمتكلمين في هذا العلم، لغة ومصطلحات المتكلمين في هذا العلم. لو أعطيك مثال سامحني، قد نأتي حتى في المصطلحات الشرعية، أعني المصطلحات الشرعية، لهذا اليوم كان ميثودولوجي كما يسموها، يخرج علم المنهجية ولا لا، وكذلك كاين تيرمينولوجي، يا أخي هكذا يعني علم المصطلحات. مثلا سامحني، لما نلقى احنا الان غير في كلمه السنه، تتصور انا نقرا كلمه السنه، السنه الف لام سين نون تاء، هي نفس الكلمه اللي نلقاها عند الاصوليين ونلقاها عند الفقهاء ونلقاها عند المحدثين ونلقاها عند النحاة واللغويين ونلقاها عند المفسرين مثلا. فانت لما تنظر الى كلمه السنه عند الاصوليين تلقى اصل خصائصها او خواصها يعني كذلك أصولها وتعريفها حتى غير هو التعريف المحدثين، ما أقصد الغيرية أنا بالاختلاف، إنما من حيث الإلمام، من حيث الاستيعاب، أن تحيط بكل ما تعنيه وتقتضيه كلمة السنة. ويعني لما؟ لأن الأصوليين يأخذون من السنة ما يعني معنى السنة، ما ينطبق ويجري عليه العمل والقول والعلم في مجالهم. السنة يتناولوها في بيان الأحكام وفي بيان الأدلة، أي في مبحث الأدلة ومبحث الأحكام. نلقى في مبحث الأدلة لما يتناولون مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها أو المصادر الأصلية هذه، يذكرون القرآن، يذكرون السنة، يذكرون الإجماع مثلا هكذا، وكذلك القياس الجلي الصحيح الصريح. المهم أقول باختصار شديد، يعني يقول المتفق عليها هي الثلاثة الأولى واضحة، باقي الأقسام مختلف فيها. لما يتناولون إذن نلقى السنة في قسم الأدلة، يعرفونها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يا أخي أجزع، لأن هذه الوجوه الثلاثة لها حجية ولها دلالات على الأحكام الشرعية، لها حجية حقيقة ولها دلالات على الأحكام الشرعية. نلقى في قسم الأحكام، قسم الأحكام غير قسم الأدلة، المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أمرا أو تخييرا أو وضعا، قسم الأحكام الشرعية مثل كما تعلمون تلقى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، تأتي هي من قسم يعني من قسم الحكم التكليفي، تلقى بأن السنة هي دون الواجب، هكذا ما دون الواجب، هذا يعني بمعنى بتعرف هكذا، هي ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا على غير سبيل حتم الإلزام، غير جازم ولا لا، على غير سبيل حتم الإلزام، إذن الواجب أمرا جازما، أما السنة أمر غير جازم. لما نلقاه عند المحدثين أوسع من ذلك، بحيث تتناول حتى صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، يا أخي هكذا ولا لا، ونلقاها كذلك عند اللغويين تعني طريقة يعني المذمومة منها يعني هكذا وهكذا دواليك. المهم باختصار، فإذا الإنسان لما تكون عنده يعني لما ينظر في أصول الفقه يعرف مصطلحات الأصوليين، يعرف استعمالاتهم حتى يفهم، لأنه نحن الآن لما نقرأ في بعض الأحيان نقرأ كلمة النسخ عند السلف والخلف أو عند بل أقول عند المتقدمين والمتأخرين، يراد بالنسخ ممكن عند المتأخر، يعني لما ما تكونش عندك ما قريتش ما تعرفش هذا المصطلحات الشديدة وما تدرجت ما كانش عندك منهجية في التدرج في التدرج في العلوم. أنا أقول لك أنت تحب تقرأ لي في قسم المدلس وتتوسع فيه وتتنوع ما شاء الله وكلش، أنت أصلا ما تعرفش، لعلك حتى التدليس ما تعرفوش. أبدأ يا سيدي على الأقل احفظ لي بيقونية ولا لا، أبدأ بالحمد، حتى هو قال أبدأ مش كأنه جات موافقة، أبدأ بالحمد مصليا على محمد الخير نبي أرسل، حتى تمشي ما شاء الله، وزيد بعد تتدرج للنخبة وبعد هكذا حتى تلقى روحك إن شاء الله من خيرة نخبة، لأنك بديت من حيث ينبغي أن يبتدأ به. لهذا قلت لك لما تلقى كلمة النسخ، احنا الآن عند الأصول لما يعرفون النسخ، يعني احنا المتأخرين الشائع فينا النسخ والرفع يقياد ذلك، هايوه صاحة بالخطاب، يعني حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب المتراخي، يعني حكم ثابت من خطاب المتراخي عنه. لكن لما تستعمل يستعملون كلمة النسخ هكذا مجردة، لأن لو يستعملوا النسخ مجردا يراد به الرفع يقي هكذا، إنما لما يستعملون نسخة تخصيص نسخة كذا تعرب لتخصيص العام وتقييد المطلق وكذا وكذا. لهذا الآن لما نلقى كلمة النسخ ممكن يتبادر إلى ذهننا أنها منسوخة بمعنى لفظا وحكما مثلا، ما مرفوعة لفظا وحكما أو لفظا أو حكما مثلا، المهم تفهم منها الرفع. أو حتى الكراهة عند السلف كما تعلمون ولا لا، لا في نصوص القرآن واستعمالات وخطابات القرآن استعمل في مسائل الكفر اللي الأصل فيها التحريم يقي هكذا، أو المعصية عفوا المعاصي اللي الأصل فيها التحريم لأنها من الكبائر، ها فمع يعني أقام الله عليها حدا، يعني لها جعل لها حدا ورتب عليها عقوبة كذلك مثلا. فأنت الآن لما تقول أن هذه مسألة عبر عليها وكرها لكم ولا لا، فإحنا الآن لما تكون سامحوني لما تكون عندنا منهجية في الطلب، المنهجية مثلا أن تعرف يا أخي كيف تقبل على العلم، المنهجية هي التي تحفظك من الخطل والزلل، تحفظك كذلك ومن حتى من العلل اللي تعتريك أثناء طلبك للعلم. فهذه الطريقة التي وضعها العلماء أقول لك حتى عند الأمهات، يعني إذا كان من يعني يكون بصورة تبعية ما رأيش منهجية متعلقة بالعلوم بصورة حقيقية بصورة أصلية بصورة ذاتية بصورة مباشرة أو بصورة متصلة، إنما لها صلة بها ولو بصورة منفصلة، لما تهيئ الإنسان إلى التحلي بالأداب المؤهلة لحسن الطلب ولا لا، كما كانت تفعل أم مالك بن أنس مع ولدها لما ترسل به وتبعث به إلى ربيعة ولا لا، يعني أن يتعلم من سمته، يعني هذا الرجل كيف يتكلم، هل يستعجل في الكلام، هل يتردد في الكلام، هل يضطرب، هل يقول كلمة ثم ينسخها وينسفها ويعتذر منها، نسيت، غلط كذا، أو لعل الرجل ينبهه طلبته يا شيخ بدأت بالمتأخر وأخرت كذا أم كيف، لأن اللي يتعلم العلوم ويضبطها ما شاء الله ويحفظها ما شاء الله يعني ما تزلش به اللسان وما يختلش حتى له ما يختلش كذلك منه البيان، ما يكونش في خلل في البيان. فلذلك العلماء كانوا دائما وأبدا يبينون، أنا لما نتكلم عن أهمية المنهجية في الطلب أعلم بأن الإنسان يدرك هذه الأهمية ما أدرك أهمية العلم في حياته في الدنيا والآخرة. لما تدرك بأن العلم يا أخي هو عبادة تتقرب بها إلى الله، تدرك بأن العلم كما قلت لكم ومرآة اللي يعكس لك ويوصف لك ويكشف لك كل الصور والهيئات، العلم هو الميزان الذي تزن به الأشياء كلها ميزانا دقيقا وتعطيها وزنا دقيقا كذلك وحقيقة كذلك، يعني حقيقي وعادلا هكذا. تلقى إذن العلم كما قال سفيان الثوري كلمة رائعة، احنا اليوم يعني قوة الناس التوسع، ما هو التوسع؟ يعني من باب النافلة، إنما من باب الاهتمام والأهمية والهمة. لما قال إذا استطعت ألا تحك أهدر الصح ركم الله يبارك فيكم. ساعات الإنسان يقوم بحركة مباحة، حركة طبيعية، حركة عادية عادية، لا ما فيها لا استقباح شرعي ولا ولا ولا, ولا ممكن كذلك يعني حرمها الشرع ولا انكرها الشرع ولا شيء، إنما لعل في أعراف الناس وعادات الناس تعتبر من الجفاء ولا لا تعتبر من الجفاء، كالذي يحك شعره خاصة إذا كان أشعث أغبر. بالله عليكم لو يحك شعره في وسط الجماعة ألا يعتبرون ذلك هو نوع من الجفاء أو نوع من سوء الأدب؟ ممكن لهم ذلك يا أخي، يقول لماذا؟ لعله إذا كان في غبار يوقي بهم أي يعني أشياء، ممكن الذي يطرحه من شعره لما يرجب شعره ولا شيء لعله يلقي به على أبذان وأثواب الغير، وهذا مش مليح. لما تتخلص أنت من الأذى ما يلاقش تتخلص منه لكي تلقي به على غيرك، لأن الأصل الخلاص منه والطهارة والنزهة كذلك وهجره تماما. لهذا لما قال كلمته المشهورة إذا استطعت ألا تحك رأسك، هكذا ولا لا؟ إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بدليل فافعل. حتى حك الشعر إذا كان يسعك يا عبد الله ألا تحك شعرك إلا إحنا اليوم استغفر الله. شوف السلف اليوم ليس لنا مثل السوء، وما إنما أنظر اليوم هذه الطرق في المشط وطرق في كذا، يقول لك هاي طريقة باش الشعر ينمو مليح، باش الشعر يكون مظهره مليح، يقول لك هاي الطريقة. حتى في المشط كان طرق وكيفيات وصفات، استغفر الله. لكن الذي يريد فقط يعني قال إذا كان هذا تهتم به فمن باب أولى وأحرى ما هو أعظم منه. هكذا لما قال ذلك الرجل سلمان قال له إن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم كل شيء حتى القراءة يعني قضاء الحاجة، حب يقول يا ناس الحمد ربكم يعني أنتم مثل إذا كان كعب الأحبار قالها يعني مع اللفيف اللي كان معه من اليهود، وإن كان قد أسلم يومئذ أي في خلافة عمر كان يومئذ مسلما لما قالها، لعله قالها بلسانهم على مذهبي وقولي إياك يعني واسمعي يا جار، أو على مذهبي وقولي. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد لما قال كلمته المشهورة لما خاطب الحجر ها قال له إني أعلم أيها الحجر أنك لا تنفع ولا تضر، ولو أن يعني لعله حتى اللي يسمع اللي يكون معاه يفهم وش راه يقوله، ما يخاطبش الحجر إنما يخاطب البشر، كما قال ابن عباس فعلت ذلك ليعلم الناس أنها سنة. هكذا إذا من باب التعليم والإعلام يجوز صعب بعض الخطابات اللي راك تقصد بها فلان، أنا نقول وأنت تسمع ما أقول. لذلك الآن هذه المنهجية التي نحن الآن الحمد لله في زمان المدخل إلى كل العلوم، ولهذا كان الأصل في دورتكم أن تذكر بعض النماذج وعينات، يعني كان تأخذون عينات ونماذج يعني من بعض العلوم ويذكر مثلا المدخل إلى كذا، المدخل إلى علم الحديث، إلى أصول الفقه، إلى العقيدة، إلى كذا، حتى لأن الناس الذين لم تكن لهم منهجية شرعية يعني هذه التي يتوصلون بها إلى معرفة العلوم وإدراك المظان ومصادر ومناهج هذه العلوم أصلت ابتداء الشرعية والمناهج والعلوم التي تعينهم والتي يستعملونها ويتوصلون بها إلى تحصيل ونيل العلوم صراحة وصحة، وهي مثلا الحديث. أنا أريد أن أتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا لوجود أحاديث ضعيفة وحديث صحيحة لا يستطع أن يميز، لا بد من التنقيع، لا بد من التصفية، مثل ما قال الشيخ الألباني لما وضع منهجية وكان يسير عليها بصورة عملية، لم يضع منهجية بصورة نظرية علمية هكذا، إنما وضعها كمنهجية. لما مثلا يريد الإنسان أن يعرف يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف وغيره هكذا ونحوه وما يكون أشد منه ضعفا من هكذا. فتصور أنت حتى من حيث الترغيب يذكر هذه العلوم وما يرغبك في طلبها بذكر ثمارها وأثارها. أذكر لكم مثلا لما ذكر سلسلة الأحاديث الصحيحة قال سلسلة الأحاديث الصحيحة زيد وشيء من فقهها. يا أخي هكذا ما شاء الله، يعني حتى تتعلم ما تتضمنه تلك الأحاديث من فقه وأحكام وكل ما يتعلق بها، ما شاء الله، بمعنى رواية ودراية. الضعيف هذا يفسد عليك دينك، هذا من العلوم إذا عرفتها غير من باب معرفة الشر لدرئه واتقائه، كما قال حذيفة فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو كما يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه مثلا. لهذا انظر صنف كتاب الضعيفة وموضوع السلسلة هذه ما شاء الله، سماها سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. يا أخي هكذا المشروع كله إيش هو؟ تقريب السنة بين يدي الأمة، كانوا هذه منهجية، يعني مدخل تقريب باش الناس تعرفوا هذا العلم لا بد أن يكون عندكم كذا. ولكن تعرف أنت تعلق الحديث، تعرف فضل تعلم الحديث، شرف من تعلم الحديث، شرف من حفظ الحديث، شرف من عمل إلى غير ذلك. نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها، ولكن فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من لا فقه له. لكن أنا الذي أقول فقط بأنه صح اليوم للأسف الشديد مثل ما قال لما لا تكن هنالك مناهج يصبح الناس يتعلمون ولكنهم لا يتفقهون ولا يفهمون. الإنسان لما يقرأ لما يبقى ما تكونش عنده تدرج في العلم، ما يبقاش ما بدأش بالمختصرات، ما بدأش بالمجملات، يعني المجمل في هذا الفن مثلا نأخذ أنا المجمل في بيان عقيدة السلف الصالح ثم نمشي للمفصل التفصيل ما شاء الله، نبدأ بالمجمل في هذا الفن. فالآن لما تبدأ أنت بالمختصرات تكون عندك نظرة على الأقل، لو نقول لك أنا إيش هو الحديث المرفوع وكيف تفرق بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، وكيف تفرق لما تقرأ كلمة المقطوع والمنقطع، تعرف لي هذا وصف متعلق بالمتن وهذا وصف متعلق بالسند، وهذا وصف يعتبر قادحا يعني هذا مما يجب درؤه ويجب كذلك تنزيه الحديث منه، يعني كل حديث صحيح لا يكون معتبرا صحة صحيحا ولا معتمدا عليه اعتمادا صحيحا حتى يكون سالما من الانقطاع، بينما المقطوع هو هذا وصف لدرجة الحديث بأنه ومنتهاه ومصدره كذلك بأنه هذا ليس من فعلي ولا قولي ولا تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من قولي ولا فعلي الصحابة، إنما هو من قولي مثلا التابع فما دون مثلا. فالآن لما إنسان تكون عنده طريقة في فهم هذه الأشياء أولا ثم قد يمشي ينال ويدرك بإذن الله، أما إذا لم تكن له كذلك. ولهذا رأيت قلت لكم وضعوا هذه القواعد بمثابة من رام العلوم جملة أخذت منه جملة، من حرم الوصول، يعني إذا كان الإنسان لم تكن له أصول في الطلب، لم تكن له منهجية في الطلب، هذا الإنسان يجد نفسه كأنه يطرب فقط من باب التشهي، من باب التلذذ. اليوم نقرأ السيرة، غدوة نقرأ الفقه، غير غدوة نقرأ فلو تسألوا عن السيرة وش قريت لا يذكر، لو تقرأ عن الفقه لأنه ما كان شاء الله غالب كما قال أحد كما قلت لكم الأئمة اللي ذكرت منهم من مقبيل لما كانت عندهم منهجية غير أثرية، ما أقول منهجية جدلية ومنهجية نظرية ومنهجية ممكن جدا يعني كما تقول أنت يا غير شرعية، أي نعم غير شرعية، خاش المنهجية هذه إلا تكون شرعية الوسائل لها حكم المقاصد، هذه الوسيلة اللي ما توصلكش إلى تعليم العلم النافع أرميها، هذه الوسيلة لا بد أنها توصلك إلى تعلمه مبنى صحة وتفهمه معنى صراحة، يعني لا تفهم باللي هذا الشيء ثابت. قال الله واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف باللي ثابت، وتعرف كذلك من حيث الثبوت والورود صح، من حيث الدلالة، من حيث فهمه، يعني فهمك له، من حيث إدراكك كذلك الهرشي كذلك تستطيع وأدركت وفهمت. وهذا هو الفقه، وهذا هو الفقه الذي يؤتاه من كانت له منهجية علمية، العلم بالشيء والتفاهم له، الإدراك الدقيق والفهم العميق بعد أن تكون له منهجية دقيقة وثيقة بوجه عميق كذلك، يعني بصورة حتى في جزئيات العلوم. لما أنت تقرأ واحد كما أبي المعالي الجويني لما يقول لك يعني أموت على دين عجائز نيسابور، وراكم شفتوا وش عنده في الأصول، وش عنده في كذا، وش عنده في كذا ولا لا، رغم ذلك شاف بأن هذه العلوم قاع ما نفعتوش. علاش؟ ما كانش عنده منهجية أثرية، منهجية علمية شرعية، منهجية سلفية، نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. العلوم نتعلمه احنا، كل هذه الوسائل وكل مصالح المرسلة اللي تجي في الطرق والكيفيات والمنهجيات وهكذا، والصور والآلات والأدوات كلها نحكم عليها كما نحكم على المصالح المرسلة، إيلاق هذا المصلحة المرسلة التي لم يأتي دليل من الشرع يلغيها ولا دليل من الشرع يعتبرها كذلك. لكن هذا المصلحة المرسلة ما تخالفش الأدلة الشرعية، ما تخالفش الأحكام الثابتة من الأدلة الشرعية، وما تعارضش المقاصد الشرعية، بل تكون مندرجة، بل تكون خادمة، بل تكون يعني إما بها تحفظ وتصام هذا المقاصد، إما نزيد في تحصيل هكذا يعني هذا الوجه بهذا المقاصد والمصالح الشرعية بطريقتها ما شاء الله الشرعية. فالآن لما تلقاه هما يعترفون صراحة، أنت لم كثير من الناس يغتر الفخر الرازي كذا، الشهر مستاني كذا، يعني الجويني كذا، أنت لما تقرأ ويقول لك نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله، حتى كلمة الضلال من معنى الضلال البعد، أي ابتعدوا عن المنهجية الوسيلة اللي تنتهي بهم إلى العلم الشرعي. لو تقرأ كتابه يقول لك تلقاش فيه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تلقى فيه قواعد ونظريات وتصورات وأفكار لعلها الواو بها النصوص وميعوا بها النصوص، وجدوا سببا أو سبيلا أو دليلا في ترك العمل بالنصوص. كان يقول لا هذا الحديث ما تفهموش أنتم بطريقتكم الظاهرية، بطريقتكم هذه التقليدية، بطريقتكم اللي في، لا لا لا، يقول لك توسعوا شوية وكذا. ولهذا يجيب لك حتى القاو، لكن في قرار تنفسهم وفي منتهى مطافهم نظروا إلى مصافهم، قال يعني إذا ما تدارك، يعني إن شاء الله برك يتداركني الله برحمته، أموت على ما تموت عليه العجائز نيسابور، من الحفظ على القليل والصيانة والتصميم عليه، أي التشبث والتمسك به. حتى قالوا كلمتهم وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصر دنيانا خزي ووبال ولم ينفعنا، هذا الشاهد، الشاهد ما يلي، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. احنا كنا ما كانش عندنا منهجية علمية شرعية باش نشلي ورينا قيمة حاجتنا إلى النصوص. قال الله قال وهو العلم، ولا لا كما قال ابن القيم وغير ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا، العلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس بالتنزيه. ما العلم مسمك سفهات من تقارن بين قول الرسول وقول الفقيه؟ مثلا الإمام مالك إمام الدنيا يعلم الطالب كيفاش ينظر إلى كلام العلماء والأئمة، وكيفاش ينظر إلى كلام رب البرية وقدوة الأمة صلوات الله وسلامه. إيش هو؟ ربنا قال هذه أصول، مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وهكذا آيات وآيات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. والآثار والأحاديث والأخبار ما شاء الله نلقى بأن هذا هو الأصل في ذلك. فالإنسان الإمام مالك واليوم راكم شوفوا الناس تقل تزعم قص تقلد مالكا، لو كان قلدت مالكا لانتهى بها تقليدها مالكا إلى خير ما تملك من تعلقها وتحلقها وتألقها في العلم، في في في في تعظيم النصوص والخضوع للنصوص والسير ومماشاة ومتابعة ومقارنة وملازمة النصوص، مش على طريقة النصوص. نصوص أهل زماننا يأخذون شيئا ويتركون شيئا غير اللي حبوه. يا ليت لو كان يحبوا الشرع، إنما اللي حبوه لو كان جاوا يحبوا النص يأخذوه كله. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأول بالآخر. أنت ليش تقسم، ليش تفصل بين الأول والآخر، تأخذ طرف فقط فيه؟ وهذا يفسر كما يقول العلماء السياق والسباق واللحاق. يا أخي هكذا باش تفهم لا لا تعرف لغاية. ولهذا وصلوا حتى قال تعرف أحدهم أوصى بأن كأنه حجز أو كأنه نار وحصل العلم، أنا حنبلي المذهب ما حييت ومت، ووصيتي للناس بعد موتي أن يتحملوا، أو كما قال كل نص ليس عليه مذهبنا فلا هذه فهو مؤول أو مصر. لا تصورت اليوم مالك لما يربي الناس على العلم النظر، كيفاش أنت تستدل بالنصوص؟ ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج، يعني الآن تنظر في قوله من باب الاستئناس والاستشهاد، مش من باب الاستدلال والاعتماد، من باب الاستئناس والاستشهاد باش تفهموا على مراده الرسول صلى الله عليه وسلم، تفهموا على حقيقته، هذا هو صح نستأنس به. بس ما تعتمدش كما قال يوشك أن تصب عليكم الحجارة من السماء، يقول قال الله قال رسول، وتقولون شكون يا إخوان؟ شكون؟ أبو بكر وعمر، وهما من هما رضي الله تعالى عنهما. إذا لذلك سامحوني، فلهذا الكلمة المشهورة اللي قالها وبها أختم يعني حول إن شاء الله هذه أهمية، ما قلته يزيد في الأهمية، لأن الأهمية تكون بعد العلم، بعد التصور، بعد بعدي ودقة وصحة النظر في الأشياء. اللي ما يعرف قيمة الشيء وما يعرفش حاجته إلى ذلك الشيء ما تكونش عنده أهمية. هكذا أهمية من باب الوقاية من الشر، لا يمكنك اتقاء الشر ودرء الشر إلا بهذا، فتستعمل أساليب الواقية. لا يمكنك تحقيق ولا تحصيل الخير إلا بكذا، فتتبعه ترغيبا وترهيبا. لهذا قال كلمته المشهورة باش يربي في الناس التعلق بالعلم، ووضع منهجية في الطلب، منهجية في النظر في النصوص، منهجية الاستدلال، هكذا منهجية معرفة شكون اللي هو حجة في ذاته. هذا النص حجة في ذاته، اللي حجة في ذاته قال الله نص، نتبع حروفه، نتبع ألفاظه، نتبع صيغته، نتبع حقيقته، نتبع كل ما يتعلق به. لذا من أجل أن يفهموه حتى كانوا يستعينون، صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن يستعينون بمعرفة أسباب النزول، يعني حتى يفهموه على حقيقته، حتى يعني لذلك وحتى في ورود الحديث، ونعلم بأن سبب ورود الحديث ليس يعني سببا كما يقولون، أي لا يكون سبب ورود الحديث سببا في جعل الحكم قاصرا عليه، يعني الحكم لا يقصر على سبب الورود، إنما العبرة بذلك النص وحقيقته، وبعدين تعرف إذا كان على سبيل الخصوص وقائع الأعيان كذا كذا كذا كذا ما شاء الله. لكن لهذا لكن تستعين على فهم المراد، تستعين على إدراك معناه وعرفت معرفتك لفحواه ومقتضاه وكل ما يتعلق به ما شاء الله. فالإمام مالك لما قال فانظروا قال كل يؤخذ من كلامه ويرد، هذه كلمة منيح نحيوها في نفوسنا باش ما نخونوش مالك ابن أنس، باش ما نكذبوش باسم مالك ابن أنس. مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام خادم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام قرب الناس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام قرب السنة للناس، إمام يخليهم يعظموا السنة في نظرهم، إمام يجعل قوله تحت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مضاهيا أو مقارنا أو منازعا أو مساويا لقول الله ورسوله أبدا، بل اجعل قول الله قول رسوله هم الميزان، وعليه يحكمان. ها بعدين بالصحة ولا غيرها. قال رحمة الله عليه قال كل يؤخذ من كلامه ويرد. كيف تعرف أنت المأخوذ والمقبول الذي تأخذ به وتقبله، والمردود كذلك واللي ترفضه؟ كيف؟ وين ميزانك؟ وش معيارك؟ وش منهجيتك؟ وش طريقتك؟ لما تعرف تقول لما أي دليل يخالف النص والحديث نرده، هذا منهج مليح، هذه منهجية مليحة. لهذا قال لهم كلمته المشهورة: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فانظروا في قولي، فانظروا في قولي، إلاقي يكون عندكم الميزان اللي توزنوا به، إلاقي تكون عندكم المصفات اللي تصوفوا بها، إلاقي تكون عندكم المرآة اللي تشوفوا بها. كما الإنسان يجي عنده حاجة إلاقي يظهر في أحلى وأبهى هيئة وزي وصورة، ما يكتفيش بما يراه الناس، إنما حتى يرى هو نفسه يقول لك أنا يا أخوي الله غالب بلقب شو. وإن كان كلمة تلبس ما يعجب الناس يخاف، كل ما يعجبك كل ما يعجب الناس، بس ما يكتفيش بما يعجب الناس، يخاف يجاملوه ويحبوه، يقول لك لا يلقى نشوف بالمرايا وش النظرات الدقيقة وعميقة يا إخوان، ولا يكتفي بتلك النظرة في دقيقة أو الرقيقة، لا أك تعرف الناس للأسف ما ننتهى. الشرع أعظم من كل ذلك، أعظم من كل ذلك. تشوفه وانت عندك منهجية خالية من الهوى، خالية من التقليد، بريئة من التعصب، منزهة عن الجهل، يعني نظرة ما شاء الله، نظرة منصفة. أسباب حسن النظر وأسباب دقة النظر، أي صحة النظر ودقة النظر متوفرة بإذن الله، تؤتى الثمر بإذن الله. لهذا قال فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، أو كما يروى عنه فاضربوا به عرض الحائط. نكتفي بهذا القدر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منهجية عملية، منهجية حقيقية، منهجية شرعية، منهجية تعبدية، ليست فقط منهجية شكلية أو منهجية نظرية، إنما المنهجية نأخذ هذه المنهج، نقول هذه المناهج المنتظمة ما شاء الله، وتنتظم بها أفكار الناس ومعارف الناس وعلوم الناس، بل بها يتوصل إلى حسن النظر في هذه العلوم وحسن النيل والتحصيل لهذه العلوم والفنون والمعارف تكون بهذه. إذا كان ما لا يتم إدراك الواجب إلا به، فينبغي أن يعني يعتبر بمثابة الواجب بصورة تبعية ولا لا؟ كأنه لابد على الناس يبدأوا من الأول وما يبدأوش من الأخير. وكم يعجبني يعني كلام السلف، كلام الأئمة المستمد والمستاق والمستخرج والمستنبط من مشكات الوحي ومن مظاني ومصدر الوحي، يعني مصدر كذلك مصدر الحق والصواب والعلم والسداد، وهو القرآن الكريم، وهو القرآن الكريم، هذا هو مصدر العلم. لما قال كلمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أو كما كذلك يقال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي لين والحديث نهار، ولا ربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فلكي يتوصل إلى ذلك لا بد أن تكون له أصول لبلوغ ذلك وتحقيق ذلك، والله الموفق لكل ذلك، نسأله سبحانه وتعالى ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.